ملح الهوى لو من حبايب مالوش دواء وانا قلبي داي جرح الهوى لو من حبايب مالوش دواء وانا قلبي داي انسى اللي كان انا قدرت انسى كل اللي بينا هنعيشه ذكرى انسى اللي كان انا قدرت انسى كل اللي بينا هنعيشه ذكرى وروح روح ابعد عني روح روح يا اللي تعبني روح روح ابعد عني روح روح يا اللي تعبني ده انا قلبي سامحك وجرحي سامحك الله يسامحك انا قلبي سامحك وجرحي سامحك الله يسامحك يا خسارة الله